حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. القلب قلبي لكن خرج عن طوعي، تبعد حبيبي نحس البعد في ضلوعي، والعشق ده وصال وصغار وموال، بحار انا بحار انا وفي بحرك شردتك حصريا على موقع DJ كيمو.com.